الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما، فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، إلى قوله: فبشره بمغفرة وأجر كريم. أقرأ، ما عندك شيء بعد كذا؟ طيب، يقول آخره: والحمد لله رب العالمين. إلى تفضل عشان يكون نصك كاملا. نعم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون: إنا جعلنا في أعناقهم. لا، عندك الجملة الأخيرة: آخره والحمد لله رب العالمين. تفضل اقرأ. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بارك الله فيك. الأصل السادس، يعني أراد المؤلف رحمه الله أن يقارن في هذا الأصل وجوب اتباع الكتاب والسنة. وجوب اتباع الكتاب والسنة، هذا الأصل الذي ينبهك إلى تقريره، وجوب اتباع الكتاب والسنة. ثم بين رحمه الله المسألة العجيبة، وهي أن القرآن مليء بالأمر بتدبر القرآن الكريم وبالعمل به وبطاعة الله، يعني طاعة بما جاء في كتاب الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني اتباع ما جاء في سنته. كم هي الآيات الآمرة بتدبر القرآن الكريم، بالتفكر فيه، باتباعه، بالعمل بما فيه؟ كم هي نصوص السنة النبوية التي جاءت بهذا المعنى؟ كثيرة جدا. كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليتدبروا آياته. أيضا قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. هذا أسلوب ثاني. أسلوب ثالث، يقول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، معنات خذ الهدى منه. واضح؟ فالشاهد أنه الآيات الآمر باتباع كتاب الله والاهتداء بما فيه كثيرة وبأساليب متنوعة متعددة، وكلها تصب في معنى واحد، وهو الأمر بالاهتداء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا البيان كله، ما الذي حصل؟ نشأ ناس وادعوا أنه لا يمكن الانتفاع والاهتداء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا: ما يجوز لأحد أن يستدل بالكتاب بالسنة النبوية، يستنبط من الأحكام، يتبع ما فيها، إلا المجتهد المطلق، إلا المجتهد المطلق فقط. طيب، من هو المجتهد المطلق؟ وضعوا شروط للمجتهد المطلق، شروط كما يقال بلغة اليوم شروط تعجيزية. شروط إيه؟ تعجيزية، يعني لا تكاد توجد في أحد. إذن الخلاصة أنه أو النتيجة أنه لن ينتفع أحد بكتاب الله. إذا كان لا ينتفع به إلا المجتهد المطلق، والمجتهد المطلق شروطه كيت وكيت، وهذه الشروط كما يقول لك الشيخ لا تكاد توجد تامة في من؟ في أبي بكر وعمر. إذن النتيجة أنه لا يوجد أحد يستطيع أن يهتدي أو ينتفع بكتاب الله. يعني مثلا من بعض الشروط اللي ذكروها أن يكون حافظ القرآن الكريم كله، أن يكون حافظ السنة النبوية كلها ما يشد عنه شيء منها، أن يكون حافظ اللغة العربية لا يفوته شيء منها، أن يكون عالم بأصول الفقه لا يفوته شيء منه، عالم بكذا عالم بكذا عالم بكذا ما يفوته شيء من هذه العلوم. طيب من اللي أحاط بالسنة النبوية كلها؟ من الذي يحيط بلغة العرب كلها؟ من الذي يحيط بهذه العلوم كلها لا يخرج عن علمه منها شيء؟ فهي شروط كما يقال شروط تعجيزية يراد بها صد الناس على الانتفاع بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبلغ الحال ببعضهم أن يقول إيش؟ يقول الأخذ بظواهر الكتاب والسنة، أنا أتوقع اللي ما قد مرت عليه هذه الكلمة يمكن ما تخطر له على بال، إن ستكون هذه التكملة. يقول الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول السنة ولا الدين، اختر كلمتين أحد الكلمتين، الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول السنة ولا الدين، يقول من أصول الكفر، يقول من أصول الكفر، الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. طيب هذا قال شكاتب في صحيفة وجريدة في تويتر في النت في فيسبوك ولا كذا، لا، هذا اللي قاله واحد فسر القرآن الكريم له حاشية على تفسير الجلالين، شايف، ويقول إنه يجب لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة لأن الأخذ بأصول بظواهر كتاب السنة من أصول الكفر. يعني انظر إلى أين بلغ عشان تفهم كلام المؤلف الشيخ رحمه الله، إنه هذا الكلام اللي يقوله مو من باب الفراغ، بل له في الواقع ما يدل عليه ويؤكد، إنه في ناس تدعي أنك لما تأخذ الكتاب والسنة تريد تستنبط منها وتستفيد منها وتبني من الأحكام، إن هذا زندقة ولا هذا جنون ولا هذا كفر وضلال والعياذ بالله. ولهذا يقول من طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون، وهذا زاد عليه وقال إن هذا من أصوله من أصول الكفر والعياذ بالله. لماذا؟ قالوا لصعوبة فهمهما. طيب اقرأ سورة القمر بس يكفي، سورة القمر فيها رد على هذا ولا ما فيه؟ ها كم مرة فيها يستنى القرآن للذكر فهل من مدكر؟ أربع مرات صح؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر، يسرها الله عز وجل ميسر فهل من مدكر؟ إذا كان القرآن لا يمكن أن يفهم، ما معنى قول الله تعالى ليتدبر آياته؟ لماذا وبخ الله من وبخ فقال فلا يتدبرون القرآن؟ ما هي وظيفة الرسول إذن؟ والله عز وجل يقول فيه لتبين للناس ما نزل إليهم، كيف القرآن يكون لا يمكن فهمه؟ القرآن نزل بأي لغة؟ بلسان عربي مبين، يخاطب به من؟ يخاطب ناس يفهم هذه اللغة. فكيف إذا واحد يفهم لغة العرب ويقرأ القرآن يقول لك هذا لا يمكن أن يفهمه؟ الناس واحد من اثنين، إما عامي ما عنده علم فهذا وظيفته كما قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يروح يسأل العلماء، وإما مسلم عنده علم طالب علم عالم يعرف آيات الأحكام، يعرف يميز بين الحديث الصحيح والضعيف إما باجتهاده هو ودراسته هو أو بالنظر في قول من يثق بعلمه وحكمه، يعرف الناسخ والمنسوخ والمنسوخ لا يعمل به، واضح، يعرف المطلق المقيد الخاص والعام حتى ما يغلط في هذه الدلالات، فعنده شيء من العلم يمكنه من يعني من علم التفسير والاطلاع على المذاهب ومباحث أصول الفقه أصول التفسير أصول الحديث التي تعين على الفهم والاستنباط. فهذا ينظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم نزلت به مسألة ولا يستطيع الاجتهاد فيها والبحث فيها والنظر فيها وستفوت، فيسأل عنها، يسأل عنها أهل العلم. أما شخص يعرف معنى كلام الله وكلام رسول عليه الصلاة والسلام ويدع القرآن ويدع السنة ويقلد غيره، وحتى لو تبين لأن هذا الغير أخطأ وخالف الآية والحديث، يقول لا أنا أخذ بقول الشيخ أعلم مني بكتاب الله وسنة رسوله. طيب يا أخي الشيخ، هذا لما أفتى بهذه الفتوى التي تخالف الآية ولا تخالف الحديث الصحيح، يمكن شيخك هذا غابت عنه هذه الآية، يمكن هذا الحديث ما قد سمع به، يمكن هذا الحديث أنه وصل إليه من طريق إيش؟ من طريق ضعيفة، الحديث عنده ضعيف لكن أنت عندك صحيح. فبأي حجة تدع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تذكرون ابن عباس لما اختلف مع بعض الصحابة بعض التابعين في موضوع متعة الحج، هو يقول لهم أن الرسول تمتع، عفوا أمر الناس بالمتعة، وهم يقولون لا، أبو بكر وعمر حجوا مفردين، أبو بكر وعمر حجا مفردين. فقال ابن عباس كلمة المشهورة، يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون أبو بكر وعمر. يعني كأنه يقول إذا تبينت لك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يجوز أن تخالفها بقول أحد من الناس. وأحمد رحمه الله يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون قول رسول الله ويقولون يأخذون بقول من؟ بقول سفيان وفلان وفلان. فإذا الواجب على المسلمين هو الإقبال على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفهم وتعلم وتفقه وطلب الهدى منهما واستنباط الأحكام والأدلة منها. لكن هذا الاستنباط ليس بابه مفتوح لكل أحد، إنما لمن كان أهلا لهذا الاستنباط، وهم أهل العلم. أما الشخص الجاهل طالب علم في بداية حياته العلمية يقول لك لا أنا سأمسك المصحف وسأفتي بما من خلال الآيات التي أمامي، لا، ما عندك الأصول التي تمكنك من الاستنباط الصحيح. إذا فعلت هذا الشيء ستكون بكرة زي الخوارج الذين نزلوا الآيات اللي نزلت على المشركين جعلوها في من؟ في المسلمين. بتكون زي المرجئة الذين نظروا إلى الآيات التي في المعاصي وقالوا لا المقصود بها الكفار، على نقيض الخوارج. فإذا جت المعصية وفيها وعيد قالوا لا المقصود بها الكافر ليس المسلم. فالخوارج ظلوا وهم يستدلون بالقرآن، والمرجئة ظلت وهي تستدل أيضا بالقرآن، لكن هذا ليس أهل للاستنباط والاستدلال، وذاك أيضا ليس أهل للاستنباط والاستدلال، فجاءوا بمثل هذه الضلالات. بلغ الحال كما يقول الشيخ محمد أمان رحمه الله، بلغ الحال ببعض هؤلاء المتأثرين بهذه الفكرة، يقول كانوا يقولون للطالب العلم، واحد من الطلاب العلم يبغى يدرس تفسير، فيقولون له إذا تبغى تدرس تفسير تشرح لهم التفسير فاخرج أنت وطلابك من القرية، لا تدرس التفسير في القرية. لماذا؟ قالوا حتى إذا نزلت عقوبة من السماء، حجارة ولا صواعق ولا شيء، تصيبك أنت الأستاذ وطلابك وتسلم القرية، لأن هذا منكر عظيم ومحاربة لله عز وجل، كيف تفسر القرآن؟ صلى الله عليه وسلم. فتخيلوا يعني طلاب الشباب مثلا ينشؤون في بيئة مثل هذه البيئة، هل هؤلاء سيقبلون على كتاب الله إقبال من يريد يفهم معاني كلام الله؟ لا، سيكون القرآن الكريم عبارة عن حرز بس، يقرأ للبركة، يقرأ لجلب الخير ودفع الضر فقط، يقرأ على الأموات، يقرأ في الحفلات، لكن يكون كتاب هداية وطلب هدى وبناء أحكام عليه لا. فهذه الأفكار راجت في الأمة زمن طويل، لكن الحمد لله في هذا العصر وما قبله يعني ظهرت دعوة السنة وانتشر طلاب السنة في البلاد، ونفع الله بجهود أئمة هذا العصر الشيخ بن باز، الشيخ الألباني، ابن عثيمين وأمثالهم، نفع الله بهم في المشارق والمغارب، وبصر الله بهم كثير من الناس، وصار عند الناس عند كثير من الناس تعظيم الكتاب وللسنة وطلب الأدلة وطلب التمييز بين أدلة صحيحة ولا ضعيفة. هذه من بركات علماء السنة، هذه من بركات علماء السنة. نسأل الله تعالى من مات منهم برحمته، وأن يبارك في من كان حيا، وأن يرزقنا اتباع سبيله. طيب، يقول: فسبحان الله وبحمده. هذه كلمة يؤتى بها للتعجب، يعني ليس دائما للتعجب، لكن أقول أتى بها هنا ليه؟ للتعجب واستعظام هذا الأمر. فالشخص إذا رأى شيئا غريبا لا بأس أن يقول سبحان الله، رأى شيئا غريبا لا بأس أن يقول الله أكبر. شيخ الإسلام رحمه الله محمد بن الوهاب في كتاب التوحيد ذكر أن في الحديث، حديث أبي واقد الليثي، حديث ذات أنواط، ماذا قال الرسول لما قلنا اجعل لنا ذات أنواط؟ قال الله أكبر. قال في مشروعية التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه، خلافا لمن كرهه. وهذا ابن حجر رحمه الله فتح الباري لما يعني شرح تبويب البخاري باب التكبير يعني عند التعجب أو كلمة نحو هذا، قال كأنه يرد بها على من كرهه، يعني كأنه في بعض أهل العلم كره أن تقول الله أكبر عند التعجب أو سبحان الله عند التعجب. ليش؟ كأنهم الله أعلم يقولون هذا التسبيح ذكر يراد به تنزيه الله عز وجل، فأنت لما تقوله للتعجب كأنك استعملت هذا الذكر في غير إيش؟ في غير محله، في غير موضعه. نقول لا، هو الذكر وأيضا من مواطن هذا الذكر عند إيش؟ عند التعجب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله وبحمده، التسبيح تنزيه الله عما لا يليق، والحمد وصف الله عز وجل بصفات الجلال والكمال. كم بين، كم هذه مش معناه كم، تفيد التكثير، يعني ما أكثر، هذا معناها. كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا، الشرع عن الأوامر التي فيها الأمر بتدبر القرآن وتفاهم القرآن، وقدرا الخلق قدامك، تأتي بشخص يفهم اللغة العربية وتعطيه آية واضحة اللغة، يعني إيش معناه؟ يعرف معناه، يعرف معناه، إذا سمعها يعرف إيش معناه من خلال عن لغته، لغة العرب. يعني مثلا لو سمع واحد يفهم لغة العرب قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، إيش معنى الآية هذه؟ بمعنى عام إيش بيقول؟ ها؟ الحمد لله يعني يقول مثلا مدح لله، ثناء على الله، ولا لا؟ ولا بيفهم النسب؟ لا، ما يفهم النسب، بيقول لك شكر، بيقول لك ثناء، بيقول لك حمد، مدح، واضح؟ لله يعرف ربه سبحانه وتعالى ورب العالمين. أيضا كل كلام من حيث اللغة العربية كلام وش فيه؟ كلام واضح مفهوم. هذا يقول لك هذه صعبة الفهم، ما دام في القرآن صعبة الفهم، لا يمكن أن تفهم، لا يمكن أن تفهم. في آيات تحتاج إلى نظر وبحث وتأمل، أحكام عقدية، أحكام فقهية، أحكام كذا، أحكام كذا، تحتاج تنظر كلام العلماء فيها، تحتاج تنظر منسوخة ولا لا، خاص، عام، مطلقة، مقيدة، هذا أمر آخر. لكن أن يقال إنه كتاب الله لا يمكن فهمه أبدا، لا لعامي ولا البليد ولا الذكي ولا العالم ولا طالب علم، هذا لا يراد منه إلا صد الناس عن الكتاب والسنة. وأيضا من جهة القدر، كم عدد طلاب العلم والعلماء الذين استنبطوا من كتاب الله أحكام صحيحة، كم عددهم؟ كثير لله الحمد، كثير، في الزمن الماضي وفي الزمن الحاضر، وسيكون أيضا في الزمن المستقبل ما دام هذه الطائفة المنصورة موجودة. قال: كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، أغلالا جمع غل، وهو القيد الذي يكون فين؟ يكون في الرقبة، فهي إلى الأذقان. يعني القيد العادة يكون سلسلة حلقة في أسفل الرقبة تنزل تتكي على الكتف، صح ولا لا؟ لكن هذه السلسلة التي يضعها الله في أعناق هؤلاء قال إلى الأذقان، يعني سلسلة وش فيها؟ حلقاتها عريضة أو لا عدة حلقات، فغطت الرقبة كاملة حتى وصلت إلى الذقن. طيب السلسلة وصلت إلى الذقن يقدر ينزل رأسه؟ ما يقدر ينزل. هذا معنى فهم مطمحون، يعني أبصارهم ورؤوسهم إيش؟ مرفوعة. فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا، بين أيديهم يعني أمامهم، ومن خلفهم سدا، فأغشيناهم فهم لا يبصرون، يعني مسدود عليهم طريق الهدى، ما يصلهم الهدى. الهدى يأتي من الأمام في سد، يأتي من الخلف في سد، يجي أمام أبصارهم، أبصارهم عليها غشاوة، ما ترى الهدى ولا يصل إليها الهدى. زي ما جاء في الحديث كالكوز إيش؟ مجخين، عندك العلبة هذه فاضية تبغى تعبيها موية، وهذه القارورة وش فيها والعلبة يعني فمها إلى الأرض تبغى تعبيها موية، يدخل الماء في كاتل من ظهرها من أسفلها تعبيها، ما تش ما يصل الماء إلى جوفها، تضع الماء عليها ينزلق يمين وشمال، ما يدخل الماء إليها، واضح؟ فهؤلاء قلوبهم هكذا، أفواهها مغطاة تحت، يأتي الهدى بيدخل ما يدخل، قلوبهم مسدود طريق الوصول إلى قلوبهم. طيب السؤال، ليش الله عز وجل جعل بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشاهم فهم لا يبصرون ولا يهتدون؟ ليش؟ ها؟ لما عرف فيهم تمام، لأنهم أهل لذلك، لأنه عرض عليهم الحق فرفضوه، عرض عليهم الحق فرفضوه، فلما زاغوا إيش حصل؟ أزاغ الله قلوبهم ونقلب أبصارهم أفئدتهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يعني أول مرة عرضنا عطيناكم الحق وفهمتموه وعرفتم أنه حق، لكن أبيتم أن تقبلوه فعوقبوا بإيش؟ بالحرمان، من خلاص ما عاد يصل إلى قلوبهم، فهذا بسبب ظلم من عند أنفسهم. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ما ينتفعون. إنما تنذر يعني فينتفع بالنذارة. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. فإذا الخلاصة إن هذا الأصل يريد به المؤلف رحمه الله تنبيهك على ضرورة اتباع الكتاب والسنة وضرورة الاهتداء بهذا المصدر العظيم وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يحذرك من الانصراف على الاهتداء بهما بدعوى أن القرآن والسنة لا يمكن لأحد أن يفهمها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. كيف نجمع قول الله سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ولقد يسرنا القرآن للذكر؟ جيد، ما في تعارض بين الآيتين. فالقرآن يعني قال الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، بمعنى أن فيه تكاليف، فيه تكاليف، فيه أمر بالدعوة إلى التوحيد، قم فأنذر، وهذه الدعوة سيكون فيها لها تبعات، سيكذب، سيخون، سيطارد، سيطرد، سيقتل لو قدروا على قتله، يسجن لو قدروا على سجنه. فهذا جزء من الثقة الذي فيه فيما سيلقى عليه. بلغ ما أوحي إليك فاستقم كما أمرت، كل هذه تكاليف ثقيلة، فيها أوامر، فيها نواهي، وراها تبعات كما سبقت الإشارة. فمن هذه الجهة في هذا الوحي ثقل، أيضا ثقل جسدي، ثقل حسي. فالوحي إذا نزل على النبي عليه الصلاة والسلام تغشى الوحي، ماذا يحصل له؟ يحصل له مثل يعني كما كالإغماء من شدة الوحي. ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فلا يتفصم عنه الوحي إلا والعرق يتصبب من جبينه. أنت متى تعرق في البرد الشديد؟ ما تعرق إلا من شيء عظيم، واضح؟ ينزل عليه الوحي وهو على ناقته، الناقة ما تتحمل فتبرك. ينزل عليه الوحي وفخذه على فخذ زيد بن ثابت، فيكاد يقول فخذه يرض ينكسر. فهذا ثقل حسي وقت نزول الوحي، فهو ثقيل من جهة التكاليف والأوامر التي فيه، وميسر من جهة الفهم، ففهم القرآن فهم الوحي هذا يسير بإذن الله. كذلك هذه التكاليف وإن كنا كما قلنا ثقيلة، لكن القيام بها يسير على من؟ على من يسره الله عز وجل عليهم أو لهم. والله أعلم.